بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذا الكتاب، وهو كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي المتوفى سنة 21 و300. قال رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، كل شيء بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير والشر كله واقع بقدر الله تعالى، المصائب التي تصيب العبد واقع بقدر، ما يفعله العبد من الطاعات أو من المعاصي كل ذلك واقع بقدر الله تعالى ولا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العبد إذا أراد أن يفعل فعلا من الأفعال أو يؤدي أحد التكاليف يحتاج إلى استطاعة، إلى قدرة، يحتاج إلى استطاعة متقدمة حتى يكلف، ويحتاج إلى استطاعة مقارنة للفعل حتى يؤدي الفعل. والله جل وعلا كلف العباد ما يستطيعون وما يطيقون، كلفهم بما يطيقون، فهناك استطاعة. ملخص هذه الفقرة القول بأن الاستطاعة نوعان: استطاعة متقدمة، والنوع الثاني استطاعة مقارنة، أو بمعنى آخر استطاعة متقدمة بين قوسين قبل الفعل، واستطاعة مقارنة هي مع الفعل. إذن هناك استطاعتان: متقدمة ومقارنة، قبل الفعل ومع الفعل. الاستطاعة المتقدمة هي التي بموجبها كان التكليف، كان التكليف بموجب الاستطاعة المتقدمة، فالله سبحانه وتعالى أمر العباد بالصلاة والصيام والزكاة والحج والقتال والعمرة والأعمال الصالحات بأنواعها، وجعلهم استطاعة بموجبها كان التكليف. إذن الاستطاعة التي يتعلق بها الخطاب هي الاستطاعة المتقدمة، وهي بمعنى الوسع أو الصحة أو التمكن وسلامة الآلات التي يؤدي بها العبد الفعل، هذه متقدمة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني استطاعة مقارنة، استطاعة مقارنة للفعل، وهي التي يتم بها الفعل حتى تصلي تحتاج إلى قدرة واستطاعة لتؤدي الصلاة، حتى تصوم تحتاج إلى استطاعة، والحج تحتاج أيضا إلى استطاعة. هذه استطاعة مقارنة، هذه استطاعة مقارنة. هذه الاستطاعة المقارنة للفعل هي التي يتمكن بها العبد من الفعل، هي التي يتمكن بها العبد من الفعل. ولهذا قال المؤلف: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف مخلوق به تكون مع الفعل، مقارن الفعل. الاستطاعة التي تؤدي بها الصلاة تكون مقارن للصلاة، تكون مع أداء الفعل نفسه. لماذا ذكر المؤلف هذه الجزئية؟ للرد على المعتزلة الذين ينكرون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو داخلة تحت المشيئة، أنكروا كون أفعال العباد داخلة تحت المشيئة وقدرة الله تعالى، هؤلاء هم القدرية. وأهل السنة يقولون: إن العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، والقدرة التي يتمكنون بها من الفعل أيضا مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى في العبد، ولا يتمكن العبد من الفعل إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شعيب: وما توفيقي إلا بالله. الفعل الذي يفعل الإنسان إذا لم يوفقه الله جل وعلا لن يفعل الفعل. ولهذا قال: من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف خلق به. المعتزل يقولون: العبد لو فعل فعلا فعله من تلقاء نفسه، لم يوفقه الله. لو صلى وصام وزكى وحج لك ربنا وفقه، هو شو؟ هو اللي خلق فعله. هذا كلام باطل، لأن هذا الاستطاعة المقال للفعل الله تعالى أوجدها، الله تعالى أوجدها، وهي التي يتعلق بها الثواب والعقاب والحساب. إذا عندنا استطاعة متقدمة أو سابقة أو قبل الفعل، بموجب هذه الاستطاعة السابقة كان التكليف، كان الأمر والنهي، والله تعالى لم يكلف نفسا إلا وسعها. بموجب الاستطاعة المتقدمة كان ماذا؟ كان التكليف، وبموجب الاستطاعة المقارنة كان تنفيذ الفعل. فالفعل إنما ينفذ بالاستطاعة المقارنة. هذه الاستطاعة المقارنة هي من توفيق الله تعالى، من توفيق الله لعبده. فالذي يؤدي الأعمال الصالحات وفقه الله تعالى لذلك وعانه على ذلك، ولم يخلق فعله من نفسه كما تقول المعتزلة، بل الله تعالى وفقه وأعانه. هذا معنى هذه الجزية. ولهذا قال المؤلف بعدها: وأفعال العباد هي خلق الله تعالى وكسب من العباد. هي خلق الله تعالى، أفعال العباد مخلوقة، وهي تضاف أيضا للعباد لأنها من كسبهم. فالعباد المصلي كما قال الشهرسان في الوسطية: فالمصلي فالمؤمن هو المصلي والصائم والقائم والبر الفاجر، والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم وإرادتهم. فأفعال العباد هي خلق من الله، هي خلق الله تعالى. الله خلق العبد وخلق فعله، خلق العبد وخلق فعله، والفعل كذلك ينسب إلى عبد، ذلك بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس. فهذا لا يعني أنه مجبور على فعله. نعم أفعال العباد مخلوقة، ولكنها أيضا كسب للعبد. فالذي يعمل العمل الصالح هذا كسب له يثاب عليه، والذي يرتكب الجرائم والموبقات يعاقب على ما كسبت يداه، لأن هذا من كسبه. هذا هو المراد من هذه الجزئية. إذا خلاصتها القول بأن الاستطاعة نوعان: متقدمة قبل الفعل، وبها يتعلق التكليف والأمر والنهي، واستطاعة مقارنة وهي مع الفعل، وهي التي يتم بها الفعل. وهذه الاستطاعة من توفيق الله لعبد، من توفيق الله تعالى لعبد. الإنسان قد يتمكن من الفعل، يكون عنده كل آلات فعل، مثلا الحج على سبيل المثال، تتوفر عند الإنسان القوة البدنية والكسب المادي المال، والطريق آمن والسبل مسهلة وميسرة، ومع ذلك لا يحج. مستطيع، الاستطاعة المتقدمة متوفرة وبها تم تكليفه. بقي الاستطاعة المقارنة، لم يوفقه الله تعالى، الذي يمكث السنوات الطويلة وهو قادر على الحج ومستطيع بدنيا وماليا وأمنيا، ليس هناك ما يحول بينه وبين بيت الله، ولم يحج، لم يوفقه الله تعالى، الله تعالى لم يوفقه لأداء هذا المنسك. إذا توفر عند الاستطاعة المتقدمة، ولكن الاستطاعة المقارنة لم يوفقه الله إليها، لم يوفق إليها، وهذا بسبب تفريضه هو وتقصيره. طيب، وأفعال العباد كما قال المؤلف هي خلق الله تعالى، هي خلق الله جل وعلا، وهي كسب من عباده يحاسبون عليها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. قال رحمه الله، هذه واضحة أخوانا، هذه واضحة ولا فيها شك؟ نعم، أيوة، أي نعم، هي من نحو التوفيق كما يقول المؤلف. الاستطاعة الكون تستطيع أن تصلي وتصوم، هذا من توفيق الله لك، ليس معنى هذا أنك عاجز عن الصلاة الآن للناس من هو صحيح البدن لكن لا يصوم. صحيح البدن وقوي البنية يمكن أن يصوم، يمكن أن يحج، لكن لم يوفقه الله تعالى، لم يوفقه الله جل وعلا لأن يصلي أو يصوم أو يحج، مع أنه مكلف، الاستطاعة المتقدمة متوفرة، وهي التي بموجبها كان التكليف، ولو كان عاجزا لما كلف. ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج يحتاج إلى استطاعة سابقة متقدمة وهي الزاد والراحلة والاستطاعة المادية والبدنية، كذلك يحتاج عند تنفيذ الحج إلى استطاعة مقارنة، وهذا هو التوفيق. فكم وكم من الناس ملكوا الاستطاعة، ملكوا الزاد والراحلة، لكن لم يوفقوا، لم يوفقوا لأداء العبادة. إذا حتى تؤدي الفعل لا بد من توفيق الله للعبد، هذا ملخص كلام المؤلف. ومن الناس من تتوفر عنده الأسباب للطاعة ولكنه لا يؤديها، لم يوفقه الله تعالى، الله ما وفقه. إذا الاستطاعة المقارنة هي من توفيق الله العبد، من توفيق الله العبد. نعم. وللتقريب مثل الهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. الهداية الإرشاد عام، والله يدعو إلى دار السلام بهداية عام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هداية التوفيق. كذلك الاستطاعة عام، بها كان التكليف، واستطاعة يعني عامة وبها كان التكليف وهي متقدمة، واستطاعة مقارنة وهي التوفيق، التوفيق إلى فعل المأمور، التوفيق إلى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. أي نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك المعتزلة يقولون إن العبد، رد على المعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق فعله ولا دخل لتوفيق الله للعبد في فعله أو لمشيئته أو لقدره، للمعتزلة قالوا الذي يصلي أو يصوم أو يفعل أي فعل لا تقول إن الله تعالى قدر ذلك أو وفقه وعانه، زعموا أن لو قلت إن الله عانه أن في هذا يكون ظلما لمن لم يوفق أو يعان، هكذا ظن وتوهم. لكن أهل السنة يقولون العبد لا يفعل فعل من الأفعال الصالحة إلا بتوفيق من الله، تمام ولا معنى شاشة، إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يوفق العبد. قضية يقولون لا، ما تقول الله وفقه، أنا العمل عمل صالح، أو هو اللي صلى هو اللي صام، هو الذي صلى هو الذي صام، فلا يقال إن الله وفقه للصلاة والصيام، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام من المعتزلة باطل ولا يجوز. نعم. بحسب على الثاني طبعا، ثانيا أنه فرض، الأولى عام قبل الفعل بها الخطاب، بها الخطاب. لو كان، لو فقد الاستطاعة الأولى لا يكلف، فالعاجز لا يكلف أصلا، هو لو فقد الاستطاعة الأولى هذا لا يكلف ابتداء، لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو ملك الوسع وملك القدرة ومع ذلك لم يفعل، نقول إن الله لم يوفقه، لم يوفقه لهذا الفعل، وهو مؤاخذ على تفريطه وعلى عاجزه، مش عاجزه يعني معنى أنه عاجز، على تفريطه وعلى تقصيره، على تقصير. نعم. طيب، وأفعال عباده هي خلق الله تعالى وكسب عباده، يعني كل هذه المسألة، هذه فقرة سببها ما أدخله المعتزلة من تعقيد لباب القدر وأفعال العباد، هو الذي عقد مسألة القدر والاستطاعة، هو الذي يقولون الإنسان لا يستطيع، يقولون لو قلت إن الإنسان لا يستطيع الفعل إلا بتوفيق من الله، يقول هذا قول الجبرية، وأن السنة ما بين الجبرية والقدرية، قولهم وصل بين الجبرية والقدرية، فالقدرية فرارا من رأي الجبرية قالوا لا تقول إن الله وفق العبد للعمل للاستطاعة، لا تقول وفقه لعمل صالح، تقول هو الذي فعل، هو الذي أحسن والذي أساء، تقول لا، إذا أحسن أحسن بتوفيق من الله تعالى، وإذا أساء أساء بقدر من الله جل وعلا، وهو مؤاخذ على إساءته ومثاول على إحسانه. ده كلام هذا السنة والجماعة. طيب وضحت؟ لا لسه. أيوة أيوة هذا طبعا كل هذه المسائل يعني منشأ كما ذكر ابن العز منشأ الضلال في باب القدر وفي هذه المسألة عدم التفريق بين إرادة الكونية وإرادة الشرعية. هم يظنون أن المراد كونا معناه مراد شرعا، لا، لا يلزم من الإرادة الكونية أن تكون هي في نفس الوقت إرادة شرعية، والله تعالى يشاء ما يحب وما لا يحب. هم لو فرقوا بين مراد كونا ومراد شرعا لزال عنهم أو لنحل عندهم الإشكال، لنحل عندهم الإشكال. قال رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. أما الأولى فصحيحة، لا يكلف الله العباد إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه غير صحيحة، هذه مما ينتقد على المؤلف كذلك. فالعباد يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكن الله تعالى خفف عن العباد رحمة به. الآن لو كانت صلاة الصبح 4 ركعات العباد يطيقون يصلوا الصبح 4 ركعات، ولو كانت الصلوات 6 صلوات أو 10 صلوات اليوم لا طاقة العباد ذلك. ولو كان صيامه في السنة شهرين كان صيامه شهرين في السنة، لو كان كذلك أيضا يطيقون، ولكن الله تعالى خفف عن عباده رحمة به. إن هذا قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا غير صحيح. قال هو التفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. يعني هذا الكلام هو شرح للفقرة السابقة، هو كالشرح للفقرة السابقة. تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، ويتقال عند الاستعانة، تقال عند الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. أو لا حيلة لأحد، اسم أحد حيلة أي قوة، لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد، لا حركة لأحد من موقع إلى آخر، ولا تحول له من معصية الله إلى طاعة الله إلا بمعونة الله. ولذلك إذا قال مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا تقول هذا الذكر؟ لا تقول مثله، لأنه يناديك من بيتك إلى المسجد يقول لك حي على الصلاة، فهنا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك تحتاج إلى معونة الله وإلى إعانته لتتحرك من بيتك إلى المسجد. ولا يناسب أن تقول له حي على الصلاة، لأن الصلاة مكانها المسجد، الصلاة في المسجد. فلو قال لك حي على الصلاة المؤذن تقول له حي على الصلاة، طيب من يجيب من؟ المؤذن ينادي والمسلم يجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر في كل ألفاظ أذان، إلا عند الحي على دين فإنك تقول ماذا؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أحتاج إلى قوة الله ومعونته لأتحرك من بيتي إلى المسجد أداء الصلاة. أبي أقول مثله، نعم تقول مثله، الصلاة خير من النوم، تقول نعم الصلاة خير من النوم، يعني هذه جملة جملة خبرية تقول مثلها. لكن حي على الصلاة جملة طلبية يناديك إلى الصلاة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، حتى تتحرك من حيز المعصية إلى حيز الطاعة تحتاج إلى معونة الله تعالى، إلى عون من الله جل وعلا، وحتى تؤدي الطاعة أيضا تحتاج إلى معونة الله وإلى توفيق الله سبحانه وتعالى. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ولذلك الأنبياء قالوا ذلك: وما توفيقي إلا بالله. والصحابة قالوا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت أقدام إلا قينا. وهم يعرفون أن التوفيق كله من الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا هذه واضحة. إذا الإنسان يحتاج في أفعاله إلى معونة الله وإلى توفيق الله. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. تقدم هذا معنا كثيرا، وكما أسفنا المؤلف ذكر القدر في غير ما موضعه، فلعل هذا آخر مواضع ذكره بالقدر. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، فلا يقع شيء خارج علم الله تعالى وخارج قضائه وقدره. كل شيء يجري بمشيئة الله وقضائه وقدره وعلمه. غالبت مشيئته المشيئات كلها. في هذا يقول الشافعي: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فإذا شاء العباد شيئا وشاء الله تعالى خلافه كان ما شاء الله، وغلبت مشيئة الله كل المشيئات، وغلب قضاؤه الحيل كلها. غلب قضاء الله تعالى كل الحيل، فهو ما محتال البشر وتحايلوا على قدر الله وعلى أمر الله الكوني. فإن الله تعالى، إن الله جل وعلا يغلب قضاؤه كل تلك الحيل، وغلب قضاؤه الحيل كلها. فلا يستطيع العباد أن يعارضوا قضاء الله القدري والكوني. قد يحتالوا على الشريعة، يحتالوا على الشريعة بأنواع من الحيل، والله تعالى يمهلهم ولا يمهلهم، لكن على القدر أو على قضاء الكوني هذا يستحيل. لا يمكن أن يخرجوا عن مشيئة الله الكونية، عن قضائه الكوني وعن إرادته الكونية. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاه الحيل كلها. والقضاء هنا هو القضاء الكوني. ومر معنا أن هناك سبع كلمات أو سبع ألفاظ واصطلاحات تطلق على الأمرين الكوني والشرعي. ما هي؟ الحكم الكوني وحكم الشرعي. ثاني، القضاء الكوني قضاء شرعي. الأمر الكوني أمر شرعي. الإرادة الكونية إرادة شرعية، لأن المشيئة هي واحد كوني. لا، التحريم الكوني والشرعي. ثاني، الكلمات الكونية والشرعية. أحسنتم. الإذن الكون والشرعي، هذه سبعة: الإذن والكلمات، التحريم والأمر والقضاء والإرادة والحكم. كلها فيها الأمران الكون والشرعي. الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني قال تعالى: أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، كما قال أخو يوسف: أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حكم كوني، ذلك حكم الله يحكم بينهم. حكم شرعي: وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه قضاء شرعي، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين قضاء كوني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أمر شرع كوني شرعي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة الكونية قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يريد أن يضله إرادة كونية. إرادة شرعية: والله يريد أن يتوب عليكم. الكلمات الكونية قال تعالى: لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله. والشرعية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدا، أي صدق في الأخبار وعدنا في الأحكام. والإذن الكوني كقول الله جل وعلا: وإذ تخرج من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا بإذنه، هذا إذن كوني. والإذن الشرعي، لا إذن شرعي، نعم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا إذن شرعي. طيب بقي معنا ماذا؟ أيضا كونية شرعية، التحريم الكوني. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يديهم الأرض، تحريم كوني. والتحريم الشرعي: حرمت عليكم الميتة. طيب تعال، إذا هذه هي 7 مصطلحات جاءت من القرآن الكريم بنوعين: الكوني والشرعي. غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وهو غير ظالم أبدا. دفعا لتوهم المعتزلة الذين قالوا: لو أن أفعال العباد كانت مخلوقة لله ومشيئته فإن هذا قد يؤول إلى وصلنا بالظلم. قال لهم: لا، الله تعالى يفعل ما شاء وهو غير ظالم أبدا، منزع عن الظلم. وما كان ربك، وما كان الله ليظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد. فالله تعالى منزع عن الظلم لكمال عدله، لكمال عدله سبحانه وتعالى. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء. تنزه عن كل سوء، الله تقدس وتنزه عن كل نقص وسوء في حكمته، في إرادته، في قضائه، في شرعه، في أفعاله. تنزه عن كل سوء وحين، حين هو الهلاك، تنزه عن الموت وعن النقص. تقدس عن كل سوء وحي، وتنزه عن كل عيب وشيء، نفس المعنى. تنزه تعالى وتقدس، تقدس بمعنى تنزه، هذه مترادفة، يعني جملتان مترادفتان. تنزه عن كل عيب وشيء، عن كل ما يعيب ويشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله: وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا لا يسأل لما فعل كذا، لا يسأل عن فعله، بل عباده هم المسؤولون عن أفعالهم وعن أقوالهم، وهذا لكمال سلطان الله جل وعلا وقدرته. لا يسأل عن فعله لما فعل كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العباد يسألون عن أفعالهم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات، انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي ما ينتفع به الميت بعد موته، دعاء الأحياء، دعاء الأحياء وصدقاتهم. وقد جاءت الأدلة على أن هناك 4 أمور يصل ثوابها للميت، وهي الدعاء ويشمل الاستغفار، الدعاء في ذلك الاستغفار، هذا أول. ثانيا الحج عن، الحج عن الميت يصل ثوابه، الحج والعمر عن الميت كلاهما. ثالثا الصدق عن الميت، الصدق عن الميت يصل الميت ثوابها. رابعا العتق، فلو أعتق الحي عن الميت وصل ثوابه إلى الميت. هذه 4 جاء بها النص: العتق والصدقة والحج والعمرة والدعاء والاستغفار والحج والعمرة، كل هذه جاء بها النص. الدعاء والاستغفار، الحج والعمرة، الصدقة، العتق، هذه 4 أمور تصل إلى الميت. ما يشترط حتى لو كان غير قريب، سواء كان قريبا أو صديقا، والدا أو جارا، أي مسلم. طيب هل يقاس قراءة القرآن وهداوته وتلاوة الميت خلاف بين أهل العلم؟ منهم من قال يصل ومنهم من قال لا يصل، والصواب أنه لا يصل، لأن العبادات لا قياس فيها، العبادات ليس فيها قياس. والفتح باب القياس، مجاز الإنسان أن يفعل كل الأفعال الدين ويقول هذه وهبتها للميت فلان، فمثلا يصلي ركعتين ويقول هاتان ركعتان ثوابهما وهبته لفلان من الأموات، أو يفعل مثلا من أفعال من العبادات المختلفة، يذكر يسبح ويهلل ويقول هذه التسبيحات والتهليلات ثوابها لميت فلان، لكن هذا لم يرد بها النص. إذن الوقوف على النص هو الصواب، فما جاء به النص يقال به ولا يفتح باب القياس، لأن هذه الطاعات لا تثبت بالقياس، هذه الطاعات لا تثبت بالقياس، إنما تثبت بالتوقيف وبالنص. والميت ينتفع بدعاء الأحياء وصدقاتهم، فأراد أن ينفع قريبه الميت تصدق عنه، يتصدق عنه بأنواع الصدقات، لطعام أو بالأوقاف، يبني له وقفا، يبني له مسجدا، يبني له ما يسر الله له، يقيم له مثلا مظلة في الطريق أو سبيل ماء للشرب للميت، أو يدعو له في السجود وفي أوقات الإجابة ويحج عنه أو يعتبر، كل هذا تصل إلى الميت، لأن الأدلة قد جاءت بذلك. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة لأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فقال الرب ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. من أسماء الله تعالى الصمد، من أسماء الله الصمد، ومعنى الصمد المقصود في الحاجات، المقصود في الحوائج، يعني أن الكائنات تقصد الله تعالى في حاجاتها، تقصد الله جل وعلا في حاجاتها. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، الله تعالى يملك كل شيء، لله ملك السماوات والأرض ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا يملك ربنا جل وعلا شيء، بل هو المالك لكل شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا يستغني العبد عن الله تعالى طرفة عين، بل هو محتاج إلى الله تعالى في كل، في شأنه كله، محتاج إلى الله تعالى في شأنه كله. ولو أن الله وكل عبد نفسه لهلك، لو وكل الله العبد إلى نفسه لهلك، يهلك العبد إذا وكل نفسه، لأن كل ذرة من ذرات جسمه وكل خلية من خلايا جسده إنما تعمل بأمر الله، فلو استغنى أو زعم أنه مستغني عن الله، لو أن الله وكله إلى نفسه لهلك، لكان من الهالكين. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني مقدار طرفة العين، وهي من أسرع أزمنة طرفة العين، لمح البصر، لا يستغنى عن الله تعالى هذه الفترة البسيطة طرفة العين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، من استغنى أي زعم أنه استغنى وفي الواقع لا يستغنى، لكن لو زعم أنه مستغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر. من زعم أنه لا يحتاج إلى الله تعالى، وأنه غني عن الله جل وعلا، وأنه مكتفي بذاته وبنفسه ولا يحتاج إلى ربه، فقد كفر، فقد كفر وصار من أهل الحي، أهل الهلاك، خسران، كان من الخاسرين ومن الهالكين. والحي هو الهلاك، كما قال أبو جهل زعم أنه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أتانا بما لا نعرف وأقطعنا من الرحم فأحنه الغداة، يعني أهلكه الغداة، فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أحنه يعني أهلكه. وهذا يفيد بأن المشركين كانوا يعرفون الله تعالى ويدعونه، فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعرفون الله، لكنهم جعلوا معه وسطاء وشفعاء وشركاء، دعوهم مع الله وأشركوا به سبحانه وتعالى. إذا من ادعى وزعم أنه مستغني عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وصار من الهالكين، أهل الحي أي من أهل الهلاك. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر صفة أخرى من صفات الله وهي صفة الغضب والرضا، وهذه من صفات الأفعال من أفعال الله جل وعلا أنه يغضب ويرضى. يغضب إذا انتهكت محارمه، إذا كفر العباد به وإذا أشركوا به يغضب الله تعالى، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويرضى لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الغضب والرضا من صفات الله تعالى اللائقة به، من صفات اللائقة بالله تعالى، ولا تقتضي نقصا في حقه. يغضب غضبا يليق بكماله، ويرضى رضا يليق بكماله، وقد دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: غضب الله عليهم ولعنهم، وغضب الله عليهم ولعنهم. والرضا قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين. والغضب معناه معروف، والرضا معناه معروف، والكيف مجهول. كيف يغضب لا يعلمه إلا الله، وكيف يرضى لا يعلمه إلا الله، لكن الغضب معناه معلوم وأسبابه معلومة. يعني ما هي الأفعال التي تغضب الله تعالى؟ معلومة: الكفر والشرك والجحود والإلحاد والمعاصي تغضب الله تعالى. ومن لم يرضي الله تعالى يرضيه الإيمان والعمل الصالح والتقوى والشكر، وإن تشكروا يرضه لكم، هذه الأعمال ترضي الله جل وعلا. وهذه الصفات الفعلية التي يجب إثباتها بدون تعطيل ولا تكييف، وبدون تمثيل وبدون تحريف. لا كأحد من وراء كأحد من الخلق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكر إلا بخير، ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. لعل في بعض النسخ اختلاف، مشكلة في نسخ: حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا، بدون النصب. يعني في بعض النسخ: حبهم دين، نعم، ذكر في الحاشية: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط، أو لا نفرط، كل القراءتين تصح، لا نفرط يعني لا نقصر، ولا نفرط لا نبالغ في حب أحد منهم. من أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن أثنى عليهم، ولأن الله تعالى زكاهم وعدلهم. فنحن نحب من يحب الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، وقال: لا تسبوا أصحابي، قال: لا تسبوا أصحابي. لذلك تجب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة. وبغض الصحابة من علامات النفاق ومن شعار الروافض، عاملهم الله تعالى بعدله. فالروافض هم الذين يبغضون الصحابة، وأهل السنة يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نفرط في حب أحد منهم، لا نبالغ في حب أحد منهم، كما فعل أيضا ضوالة الرافض، بالغوا في حب علي والحسن والحسين حتى جعلوهم آلهة مع الله وأربابا من دون الله. هذه المحبة مضبوطة بالشرع الله تعالى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، كما فعل الخوارج والروافض. الخوارج كفروا الصحابة، والروافض أيضا كفروا كثيرا من الصحابة، وأكثر الصحابة وغالب الصحابة كفرهم الروافض، حتى زعموا أن الصحابة ارتدوا إلا أربعة أو خمسة، إلا عليا وعمار وسلمان والمغداد وأبا ذر. قالوا: هؤلاء هم الذين ثبتوا على الإسلام. قالوا: الناس كلهم ارتدوا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا قول الرافضة عليه من الله ما يستحقون. إذا لا نتبرأ من أحد، بل نتولاهم جميعا، ونبغض من يبغض الصحابة. روى البخاري ومسلم في صحيحين حديث البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن حبه حبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن حب الصحابة دين وإيمان، وإحسان بغضهم كفر ونفاق وطغيان. نبغض ونبغضهم وبغير الخير يذكرهم كالرواه، ولا نذكرهم إلا بالخير. إذا نمسك عن مشير من الصحابة: لا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم بنقد أو بجرح أو بقدح أو بذم أو بتعيير وإساد، بل نذكرهم بكل جميل وبكل خير، لأنهم نقلوا الدين ودعوا إلى الله تعالى، وقاموا بنصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا في الله حق الجهاد، ونشروا الإسلام في البلاد، وبلغوا الشريعة إلى العباد. لذلك يجب أن يذكروا بالجميل ولا يذكروا بغير الجميل، ولا نذكرهم إلا بخير. نمسك عما شجر بينهم من وقائع وقعت بينهم، وحروب وخلافات واجتهادات اجتهد بعضهم فيها، فنحن نمسك عما شجر بينهم، ولا ندخل بين أولئك الرجال العظماء، لأن من دخل بينهم أهلك نفسه وأضر بها، فإن هؤلاء القوم قد جاوزوا القنطرة. لا نذكرهم إلا بخير، ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا. حب الصحابة دين وعقيدة وإيمان، ومن الإحسان حب الصحابة هو عقيدة يعتقدها المسلم، ومن القربات العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. إذا أردت أن يحبك الله تعالى، أو أردت أن يحشرك الله مع الصحابة، فأحبهم. هذا أمر ليس بالعسير، يسير على ما يسره الله عليه، أمر يسير أن تملأ قلبك حبا للصحابة، وأن تذكرهم بالخير، وتترضى عنهم، وتثني عليهم، وتدافع عنهم، أن تدافع عن صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. بغض الصحابة أو سب الصحابة بعامة وتكفيرهم هذا كفر، يعني من كفر الصحابة بعامتهم هذا يكفر، لأنه كذب القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ومن كفر الصحابة كلهم فقد كفر بالقرآن الكريم، لأن الآيات التي في ثناء الصحابة يكون قد كفر بها كلها. إذا من كفر الصحابة جميعا وأسقط عدالتهم جميعا فهذا زنديق، كما قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق وأن الكتاب حق، وإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، الجرح بهم أولى وهم زنادقة. فهم يريدون أن يقطعوا الطريق بين أمتي وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، فيسقطوا عدالة الصحابة، الجرح بهم أولى وهم زنادقة. طيب، كفر صحابيا واحدا، من هذا؟ هذا يعلم وينصح بهذا. طيب، بقي معنا قليل لشان نكمله قبل صلاة العصر. طيب، نتوقف قليلا ثم نرجع، يعني ساعة ثالثة، نشتغل من الساعة 3 لحد الساعة 3:30 لنكمل ما تبقى من المتن. نريد أن ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى قبل صلاة العصر، ليبدأ بعد العصر في كتاب تقريب التدمرية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.